بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال الإمام محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى: وأما عدم وجوب قعود التشهد الأوسط فلكونه لم يأتي في الأدلة ما يدل على وجوبه بخصوصه، يعني كالأمر به، ولكن أتى أنه استدل أهل العلم رحمه الله تعالى على أنه ليس بواجب وإنما هو سنة، بأن النبي صلى الله عليه وسلم سهى من ركعتين فقام وما جلس للتشهد، ثم أكمل صلاته وجبره بسجود السهو. قالوا: فلو كان واجبا ما اكتفى بسجود السهو. والذي يظهر أن العبارة تحتاج إلى أدق من هذه العبارة، وهي: لا يقال بالوجوب، أو يقال الوجوب بمعنى الركنية، هكذا ولا لا؟ لأن الوجوب هو لا شك ولا ريب أن كل أغلب ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه الجلسات هي واجبة. لماذا؟ قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، هكذا ولا لا؟ طيب، لكن لا يقال إنه، يقال إنه واجب وليس بركن، واجب وليس بركن، لأن الركن لا يكتفى بسجود السهو فيه، لا يكتفى به، إذا خرم ركنا أو أسقطه أو نسيه لا بد أن يأتي به ولا يجبر بالسجود. طيب، حفظكم الله. ولا بد أن نتنبه لأمر أيضا، سواء كان سنن أو واجبات، أن كما قال الإمام أحمد: من تعمد ترك تكبيرة واحدة من تكبيرات الانتقال فصلاته باطلة. عرف الآن، فليس معنى قولهم واجب ومسنون ومستحب أنك تتلاعب بالصلاة كما تريد تؤدي هذا، يعني كما يعرفونه إيش السنة أو المسنون، ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. هذا لكل مقام مقال، وكل سنة تنزل في مكانها. أما ما كان داخل الصلاة ومن ضمن الصلاة ومن هيئات الصلاة التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يسمى استهتار. إذا الإنسان استهتر بالسنن بدون خلاف بين أهل العلم، ويصلي ما شاء وينقص ما شاء، هذا ليس مصليا، هذا عابثا. قال: كما ورد في قعود التشهد الأخير، سيأتي التشهد الأخير يا أخوان، يعتبرونه ليس واجبا، يعتبرونه ركنا من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا به. طيب، فإن الأحاديث التي فيها الأوامر بالتشهد قد اقترنت بما يفيد أن المراد التشهد الأخير. طيب، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ذهب الجمهور إلى أن التشهد الأوسط سنة وليس بواجب، وأنه يجبر بسجود السهو لمن نسيه. طيب، أما تركه عمدا إيش يكون يا أخوان؟ باطلة الصلاة وإن لم يكن من أركانها. نعم، لحديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الظهر، فقام من اثنتين ولم يجلس، فلما قضى صلاته سجد سجدتين بعد ذلك ثم سلم. قالوا: ولو كان التشهد الأوسط واجبا لفعله ولم يقتصر على سجود السهو، ما يكفي أنه إيش يسجد سهو، لابد أن يفعله. وذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى وداود ابن علي الظاهري وغيرهما من أهل العلم إلى أنه واجب. يلزم من قولهم واجب أنه إيش لا يكتفي بسجود السهو هكذا، وإلا فلا فرق، لأن الجمهور يقول بوجوبه أصلا، ولكنه يجبر بالسجود، ولكن يعني يقصد بواجب أي ركن. قال: واحتجوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعله، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي، وهذا هو الصحيح، لكن لا يقال ركن، يقال واجب وليس بركن. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: من ترك التشهد الأوسط عمدا بطل صلاته. نعم، وإن تركه سهوا سجد للسهو وأجزأته صلاته. هذا بالنسبة للتشهد إيش؟ الأوسط. أما الأخير فلو نسيه لا بد أن يعيد. قال رحمه الله تعالى: فإن قلت أيها السائل: قد ذكر التشهد الأوسط في حديث المسيء صلاته وهو رفاعة بن رافع أو خلاد بن رافع، كما في رواية لأبي داود من حديث رفاعة وهو بن رافع، لأن هنا كما كنا ندرس إخواننا فيما أذكر في دماج قبل 12 سنة، عندنا رفاعة بن رافع راوي حديث المسيء صلاته. ومن هو المسيء صلاته؟ هو خلاد بن رافع أخوه، لكنه كان حديث عهد بإسلام، فدخل صلى في المسجد ركعتين والنبي صلى الله عليه وسلم جالس، فقال فلما انتهى من الصلاة ركعتين أقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليكم. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وعليكم السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فذهب فصلى مرة أخرى، أعاد الصلاة، ولما انتهى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وعليكم السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ففي المرة الثالثة فعل ذلك وقال له النبي صلى الله عليه وسلم نفس القول، قال: والذي بعثك بالحق يا رسول الله ما أحسن غيرها فعلمني. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أنت قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، في لفظ أبلغ الوضوء مواضع، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى ترفع تطمئن قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم اجلس حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. ولذلك يقول أهل العلم الفقهاء وغيرهم: ما جاء في حديث المسيء صلاته فهو من أركان الصلاة وواجباتها، وما لم يذكر في حديث المسيء صلاته فليس من واجبات الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأركان التي بتركها تبطل الصلاة. وهذه قاعدة قد تقبل وقد لا تقبل. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه في ذاك الوقت، ولعله تركه يتعلم أشياء في وقت آخر في وقت أخرى. المهم أنهم جعلوا هذا الحديث أصلا للأركان، أن ما ذكر في حديث المسيء صلاته هي أركان الصلاة. لذلك يقولون إن عمدة الذين يقولون بأن التشهد الأوسط ليس من أركان الصلاة أنه لم يذكر في حديث المسيء في صلاته. والشوكاني الآن يقول: قد ذكر في حديث التشهد الأوسط في حديث المسيء في رواية لأبي داود من حديث رفاعة ابن رافع أخوه، قال: ولم يذكر فيها التشهد الأخير. انظروا، يعني ذكر في رواية أنه ذكر في التشهد الأخير في رواية الأوسط ولم يذكر التشهد الأخير، وفي رواية أخرى ذكر العكس، ذكر التشهد الأخير. إذن قد يكون الاختصار من قبل الراوي، فلا نسقط أركان أو كذا ما دام أنها جاءت في أدلة أخرى، فلا نجعل حديث المسيء صلاته هو كل العمدة، بل نجمع بين الأدلة. ويكفينا قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. عرف الآن؟ صلوا كما رأيتموني أصلي، هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، أن يصلوا كصلاته، وهو قد صلى وعلمنا الصلاة. فلا نأخذ بحديث ونعرض عن حديث آخر. قال الشوكاني: قلت، يرد على هذا الإشكال: لا تقوم الحجة بمثل ذلك، ولا يثبت به التكليف العام والتشهد الأخير، وإن لم يثبت ذكره في حديث المسيء فقد وردت به الأوامر. نعم، في حديث أبي حميد الساعدي وفي غيره من الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم المليئة في كتب السنة، أنه ثم جلس كذا وثم فعل كذا، فإذا كنت في آخر صلاتك فاجلس وافعل كذا وافعل كذا، هذه كلها أوامر تدل على أن التشهد الأخير ركن. أما التشهد الأوسط فإن لم نقل بأنه ركن، لكن من أين صرفناه عن الركنية إلى الوجوب من حديث إيش؟ أنه نسيه وما أعاده، جبره بسجدتين. لكن ما عندنا دليل، ماذا حفظكم الله، بل عندنا دليل على أن التشهد الأخير ركن في حديث ذي اليدين، لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر أو العصر ركعتين ثم انصرف من الركعتين، قال فقام النبي صلى الله عليه وسلم واتكأ على عمود في المسجد أو كذا أو على المنبر، وأبو بكر وعمر في القوم ساكتين، فخرج سرعان الناس، منهم من يقول قصرت الصلاة، فقال ذو اليدين يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال لم تقصر الصلاة ولم أنسى، وماذا؟ قال صليت ركعتين. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر وعمر قال أصدق ذو اليدين؟ قالوا نعم. فرجع واستوى وكبر وأكمل وتم صلاته والتشهد وسلم، لأنها سقطت أركان. لكن في التشهد الأوسط ما أعاده، اكتفى بسجود السهو. قال وإن لم يثبت، قال والتشهد الأخير وإن لم يثبت ذكره في حديث المسيء فقد وردت به الأوامر وصرح الصحابة بافتراضه، وردت أدلة بما لا يدع مجالا للشك في أنه ركن من أركان الصلاة، فما تركه النبي صلى الله عليه وسلم، وكما ذكرنا عند أن نسيه ذات مرة أعاده. قال رحمه الله تعالى وأما عدم وجوب، جيب لهم شو شيء. قال رحمه الله تعالى وأما عدم وجوب قعدة الاستراحة، وتسمى إيش؟ جلسة الاستراحة أسهل، فلكونه لم يأتي دليل يفيد وجوبها. جلسة الاستراحة يا إخوان تعرفونها هي بين كل ركعتين، مثلا صليت الظهر الركعة الأولى وتقوم إلى الركعة الثانية، قبل أن تستوي قائما إيش؟ تجلس جلسة بمجرد الإعقاب فقط، تعقب ثم تقوم مباشرة، ما في ذكر لا تسبيح وليس لها أذكار، بمجرد، فبدل أن تنهض مباشرة إيش؟ تقوم جالسا كأنك ستتشهد تشهد أصلا، لكن تقوم مباشرة، بس إنما كالذي يسمى استراحة، أي تقوم من السجود تستريح مباشرة تقوم. وذكرها في حديث المسيء، وذكرها في حديث المسيء وهم كما صرح بذكر البخاري. طيب قال النووي، الإمام النووي رحمه الله تعالى، مذهبنا الصحيح المشهور، ما هو مذهب النووي؟ شافعي، يعني كان يقول مذهبنا نحن الشافعية الصحيح المشهور أنها مستحبة، يعني سنة ليست بواجب. وبه قال مالك بن الحويرث الصحابي رضي الله عنه، وأبو حميد الساعدي، وأبو قتادة الحارث بن ربعي، وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم، وأبو قلابة وغيرهم من التابعين، وهو رواية عن الإمام أحمد لكنها غير مشهورة، ولذلك تجد الحنابلة لا يجلسون جلسة الاستراحة، هي رواية عن الإمام أحمد، نعم ما ثبتت عندهم، أو يقولون فعلها النبي صلى الله عليه وسلم لما أسن أو كذا، وجاءت أدلة عندهم أخرى، ها لما أسن لا، لأنه في حديث مالك بن الحويرث قال فلما كان في وتر من صلاته قعد ثم اعتمد على يديه ونهض، عرف الآن. الذين يقولون إنها سنة في جميع الصلوات، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة واحدة يكفي أن يكون سنة يفعل في جميع الصلوات، عرف الآن. ولا الذين يقولون ليس مستحب ولا يشرع، قالوا فعلها لما أسن في الوتر فقط، وإلا ففي جميع صلواته لم ترد جلسة الاستراحة، ما كان يستريح، لكنها ثابتة من حديث مالك بن الحويرث وحديث أبي حميد الساعدي، وهو من أكبر من روى حديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يجمع الصحابة ويجتمع إليه التابعون، يجلسون معه ويقولون يا أبا حميد علمنا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فأنت قد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فقال نعم إني أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجلس. وفعل هذا أكثر من مرة، أنه يجلس ويعلمهم صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال وهو رواية عن الإمام أحمد ومذهب داود بن علي الظاهري، جلسة الاستراحة. وذهب بعض أهل العلم إلى عدم استحبابها، وقال وبه قال مالك والإمام أحمد في رواية وأصحاب الرأي، وهو عليه أصحاب الإمام ما أحمد على عدم إيش استحبابها وعلى عدم العمل بها. والصحيح إيش؟ شرعية العمل بها، لأنها بما وردت في حديث أبي في حديث مالك بن الحويرث وأبي حميد وغيره من الصحابة، وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة فهو سنة. بقي يا إخوان من باب الفائدة، وإن كان الإمام الشوكاني لم يذكرها لكننا كنا ندرسها لإخواننا في دماج في صفة صلاة النبي للعلامة الألباني. كيف صفة القيام؟ معروفة أنك تجلس، لكن صفة النهوض من القيام المشهور عند إخواننا وخاصة من تعلم صفة صلاة النبي للعلامة الألباني أنه يعجن يقبض يديه كأنه سيلكم شخصا، هكذا ولا لا؟ حتى يفهم الأخوة الذي يتابعون معنا على الشبكة، يقبض يديه كأنه سيلاكم هكذا، وهذا تسمى العجن، لأن الذي يعجن أو المرأة أن تعجن تقبض يديها وتفعل هكذا. وهذا دليل هذه المسألة أو هذه الصفة العجن التي استدل بها العلامة الألباني رحمه الله تعالى حديث ابن عمر رضي الله عنه في كتاب غريب الحديث لإبراهيم الحربي، وفي سند هذا الحديث العجن كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام للصلاة عجن، أي إيش؟ وضع يديه ونهض. حديث العجن هذا في سنده الهيثم بن عمران وهو مجهول الحال، ولذلك طعن في الحديث هذا العلامة ابن الصلاح صاحب كتاب المقدمة في كما نقله عنه الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير، وقد بينته في كتابي المخرج على صفة صلاة النبي للشيخ الألباني بعنوان بغية الطالب المبتدي من أدلة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فمن لم يجده في مطبوعا فليرجع إلى الشبكة فليكتب بغية الطالب المبتدي من أدلة صفة صلاة النبي وسيرده إلى الموقع المرفوع فيه وينزله. وذكرت هذه المسألة مفصلة وكلام الحافظ ابن الصلاح، وقال هذه الصفة لا يفعلها إلا الأعاجم، العجن لا يفعله إلا من الأعاجم، ما ينبغي أن تفعل. إذن ما هي الصفة الصحيحة التي ينبغي أن يفعلها المصلي؟ أن يبسط يديه عند أن يقوم، الاعتماد هكذا. أما العجن ماذا تعبدا فالحديث ضعيف، وقد قلنا ضعفه بعض أهل العلم ومنهم ابن الصلاح وقال العجن لا يفعله إلا الأعاجم. طيب رحمه حفظكم الله، قال رحمه الله تعالى وأما كون التكبير واجبا، تكبير ماذا يا أخوان؟ الانتقال، واجب ترك شيء منه عمدا تبطل الصلاة كما قال الإمام أحمد، أما سهوا فحتى الظاهر جبر لا يجبر حتى بسجود السهو. طيب يا أخوان لو نسي وهو يقول الله أكبر ليهوي إلى السجود نسيانا فلا يعيده ولا يلزم، فيما أعلم ما أعلم أحد النص على أنه يسجد له سجود السهو، لكن لو ترك تكبيرة عمدا فالصلاة باطلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا عابث ما دخل يصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب أما تكبيرة الإحرام فما هي؟ فما لها؟ ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة إلا بها، بأدلة الأحاديث فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله للمسيء صلاته إذا أنت قمت إلى الصلاة فاستقبل القبلة ثم كبر، وفي لفظ قل الله أكبر، فهي ركن من أركان الصلاة، فمن نسيها أو تركها عمدا فصلاته باطلة. نعم، فلو ما ذكر إلا في الركعة الأخيرة أنه ما كبر تكبيرة الإحرام فما الذي عليه؟ يعيد ويكبر من جديد ويعيد الصلاة كاملة من أولها. قال رحمه الله تعالى فلقوله تعالى وربك فكبر، حقيقة الآية هي عامة ما هي دالة على الصلاة، فربك فكبر يعني في الصلاة وخارج الصلاة، لكن بالنسبة للصلاة قد جاءت أدلة فيها بخصوصها تدل على وجوب التكبير. ولقوله صلى الله عليه وعلى آله، نشوف هذه الزيادة يا أخوان أدرجها من محمد صبحي أربعة جعلها بين قوسين، لأن قوله أما قوله وأما كون التكبير واجبا فلقوله تعالى وربك فكبر فلقوله، هكذا ولا المفروض عندكم ولقوله ولا فلقوله؟ فكأنه أدرجها من نسخة أو من مخطوطة أخرى الله أعلم. فلقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث المسيء إذا قمت إلى الصلاة فكبر. طيب ولما ورد من أن تحريم الصلاة التكبير من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم افتح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. والحديث فيه كلام، والعلامة الألباني يصححه رحمه الله تعالى. أنا لم أتكلم عليه لأنه ليس في أصل الكتاب. قال: وأما وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة فلقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث المسيء: اقرأ ما تيسر معك من القرآن. هذا عام ولا يصلح، بل هذا من أدلة الذين يقولون إن الفاتحة ليست واجبة، عرف الآن، إلا أن الشوكاني يحملها يقول لك إيش، وهذا يفسر إيش، أن ما تيسر معك هو الفاتحة. لكن الصحيح أنه سيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمران بن حصين: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. سيأتي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من قرأ من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن أو بفاتحة الكتاب فصلاته خداج، هي خداج، هي خداج غير تمام. والخداج هي الناقة الذي مات جنينها في بطنها وسقط ولم يتم، عرف الآن، نزل ميتا، خدجت، يقول الناقة خدجت، مات جنينها في بطنها فأسقطته. والصلاة التي لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب خداج، أي فاسدة كالميتة ميتة. قال: وفي لفظ من حديث المسيء لأبي داود: ثم اقرأ بأم القرآن. جعل هذا اللفظ مفسرا لقوله: ما تيسر معك من القرآن. وكذلك في لفظ منه لأحمد وابن حبان بزيادة: ثم اصنع ذلك في كل ركعة. أراد بهذا الزيادة إيش؟ أن الفاتحة لا تقرأ في مجرد ركعة، لأن سيأتي معنا أهل العلم اختلفوا في قراءة الفاتحة. منهم من قال القراءة الفاتحة ليست بواجبة، هكذا، إنما يقرأ ما هذا بالنسبة لمن؟ بالنسبة للمأموم يا إخوان. أما بالنسبة للإمام فكلهم يوجبونها، إلا أن بعضهم يقول تجب في الركعة الأولى وما بعدها لا تجب، هكذا. وبالنسبة للمأموم الخلاف في المأموم الآن هنا، هل يقرأ؟ منهم من يقول يكفيه يقرأ مرة واحدة أو في الركعة الأولى، ومنهم من يقول قراءة الإمام، من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. والصحيح أن الحديث ضعيف، فقراءة الفاتحة على الراجح كما سيأتي أنها واجبة على الإمام والمأموم والمنفرد، هكذا يا إخوان. قراءة الفاتحة واجبة على الإمام والمأموم والمنفرد. قال: وفي كل إيش؟ بالنسبة للمأموم في كل ركعة. قال: جهرا وسرا، نعم، في الجهرية وسرية، سيأتي إن شاء الله تستعجلوا. بعد قوله: ثم اقرأ بأم القرآن، فكان ذلك بيانا لما تيسر، وورد ما يفيد وجوب الفاتحة في غير حديث المسيء كأحاديث لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وهي صحيحة. قلنا من حديث عمران بن حسين، من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، أن حديث عبادة عمران بن حسين ما هو، التبس علي عند قلت ذاك حديث إيش، صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. والصحيح هنا حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. طيب، ومنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، يقولها ثلاثا بمثل حديثهم. نعم. قال رحمه، طيب، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: قراءة الفاتحة للقادر عليها فرض من فروض الصلاة وركن من أركانها، وهي متعينة أو متعينة، لا يقوم ترجمتها بغير العربية مقامها. لا يجوز أن تترجم الفاتحة في الصلاة تقرأها بالفارسي، ولا أن تقرأها بالهوسة، هكذا يا أحمد، لا بد أن تقرأ باللغة العربية، ولا تقرأ أيضا حتى باللغة أهل تونس، يصلح؟ الله سبحان الله. طيب، القرآن الفاتحة تقرأ الفرنسي، ها؟ طيب، حفظك الله. قال رحمه الله تعالى: ولا قراءة غيرها من القرآن، لا يجزئ أن تقرأ غيرها من القرآن. ويستوي في تعيينها جميع الصلوات، فرضها ونفلها، جهرها وسرها، والرجل والمرأة، والمسافر والصبي، والقائم والقاعد، وفي حال شدة الخوف وغيرها، سواء في تعيينها الإمام والمنفرد. وفي المأموم قول ضعيف أنها لا تجب عليه في الصلاة الجهرية، وتسقط الفاتحة عن المسبوق ويتحملها عنه الإمام. المسبوق يا أخوان لو جاء الرجل دخل وقد ركع الإمام، انتهى من القراءة وجد الإمام راكعا، فهنا اختلف أهل العلم على قولين، منهم من قال لا تجزئ الصلاة بدليل إيش؟ أحاديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب هكذا، وهذا دخل والإمام راكع فاتته ركعة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. والقول وهو كان يقول به الإمام محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني في سبل السلام، ثم بعد ذلك بيّن أنه تراجع لأنه وجد لفظ الحديث لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكرة، لما دخل أبو بكرة الثقفي رضي الله عنه يدب راكعا من الباب المسجد ودخل راكعا، فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم قال من الذي فعل كذا وكذا، قال أنا يا رسول الله، قال زادك الله حرصا ولا تعد، هكذا ولا لا؟ أي نعم. وهذا لفظ، وفي لفظ أيضا زادك الله حرصا ولا تعد، أي لا تعد الركعة، فهذه أخذ بها الإمام محمد بن إسماعيل الصنعاني رحمه الله تعالى على أن من أدرك الإمام راكعا، لكن لا يشرع لنا جميعا كما رأيت بعض إخواننا هنا في المسجد براكعا وصلى بجانبي، فلما انتهى بقيت قلت ليش يا فلان، قال دخلت راكعا، قلت هذا خاص انتهى بفعل أبي بكرة الثقفي ولم يفعله أحد من الصحابة، وقد قال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد، قال ولا تعد، قلنا لا تعد الركعة، وأيضا قال له في اللفظ لا تعد لهذا الفعل، نهاه النبي، وما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه لا ينبغي أن يفعل، أنت تصل واقفا ماشيا حتى تصل الصلاة وتكبر، أدركته راكعا أم قائما، كما قال صلى الله عليه وسلم ما أدركتم إيش لا إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وأنتم عليكم السكينة، فما فاتكم فصلوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالشاهد حفظكم الله أن بعض أهل العلم استدلوا بهذا بماذا؟ بأحاديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، أن من أدرك الإمام راكعا لا بد يعيد الركعة لأنه ماذا؟ ما قرأ الفاتحة. ومنهم من يقول إن من أدرك الإمام راكعا ومعهم دليل ما أذكر استحضر الآن فليركع وأجزأته، وهذا هو الصحيح يا إخوان، ولذلك تجد المعمول به عندنا في معبر بحديث إيش؟ عدم الإجزاء، هذا في الأصل، لكن من تتبع تجد بعض طلاب العلم تتبعوا ورأوا الأدلة بأنفسهم ولم يقلدوا، أن الصحيح أن من دخل ووجد الإمام راكعا فليركع معه وماذا؟ ثم يعتبرها مجزئة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر زادك الله حرصا ولا تعد، لا تعد الركعة، وأيضا لفظ لا تعد أي لا تعد لهذا الفعل، أي لا تعد أنت تركع من خارج الصف، أما لو دخلت في الصف ووجدته راكعا فاركع معه واعتبرها واجتزئ بها. قال رحمه الله تعالى ويدل على وجوبها في كل ركعة ما وقع في حديث المسيء، أيضا ما وقع من ما ما ما ما ما ورد من فعله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ بفاتحة الكتاب فين؟ في كل ركعة في الجهرية والسرية، وقد قال خباب بن الأرت رضي الله عنه لما سئل كيف كنتم تعرفون قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في السرية، قال باضطراب لحيته، لأن لحيته صلى الله عليه وسلم الكريمة كانت عريضة حتى يترى من خلف ظهره من كتفه، قال باضطراب لحيته أنه يقرأ وهي تهتز، يدل على أن لحيه كان يهتز أنه يقرأ ما هو ساكت، هذا في القراءة السرية. وأيضا هذا الأمر وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال كان بعض الصحابة قال إيش وكان يسمعنا، أظنها أبو قتادة الحارث بن ربعي رضي الله عنه، وكان يسمعنا الآية والآيتين أحيانا في صلاة الظهر وفي صلاة إيش العصر، مع قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة إيش الكتاب، وهو أول من يقرأ ويفعل، مع قوله صلى الله عليه وسلم إيش؟ صلوا كما رأيتموني أصلي، فدل على أن فاتحة الكتاب ركن من أركان الصلاة لا تصح من القادر عليها إلا بها. طيب، ومر معنا أيضا في صفة صلاة النبي لما كنا في دماج حديث، وهو يمر دائما، أن من لم يحسن قراءة الفاتحة جاء رجل ما يحسن أسلم حديثا فدخل فعلم النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وهذه اختلف فيها أهل العلم، لكن أحسن ما يحمل عليه الحديث أن هذا خاص علمه في هذا الوقت. لا يتعلم، أنت في ناس صحيح كما في مثال يعني ما يفهم، ربما لو تعلمه قصيدة من الشعر يفهمها. أضرب لكم مثال، جدي توفي قريب عن 130 أو 135 سنة، هذا الراديو بجانبه يسمع الأخبار، يدل على أنه إيش؟ يفهم الأخبار، ومع ذلك علمناه، علمه عمي، علم حاولنا معه يقرأ بفاتحة الكتاب، قال ما أستطيع، ما يفهم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر في القيام والركوع والسجود في كل أحواله، سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله أكبر. فالله أعلم بعباده، لكن نحن عند أن نعلم ونتعلم صلاة، الصلاة لا تصح إلا بفاتحة الكتاب. وذاك الرجل يقال عند أن جاء في ذلك الوقت والصلاة قد أقيمت ما هناك مجال ليتعلم الفاتحة، فقال له قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لكن لا يمنع أنه بعد ذلك يتعلم حتى تصل، حتى نجمع بين الأدلة. قال فإنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصف له ما يفعل في كل ركعة، وقد أمره بقراءة الفاتحة، فكانت من جملة ما يجب في كل ركعة، كما أنه يجب فعل ما اقترن بها في كل ركعة، بل ورد ما يفيد ذلك من لفظه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه قال للمسيء ثم افعل ذلك في الصلاة كلها، وهو في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. حديث المسيء صلاته جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، جاء عند الإمام أحمد وأبي داود وغيرهما من حديث رفاعة بن رافع، وجاء في بعض الروايات من حديث خلاد بن رافع نفسه المسيء في صلاته، وربما في بعضها ضعف. قال ذلك بعد أن وصف له ما يفعل في الركعة الواحدة لا في جملة الصلاة، فكان ذلك قرينة على أن المراد بالصلاة كل ركعة تماثل تلك الركعة من الصلاة. طيب، وقال أبو حنيفة لا تتعين الفاتحة، ما تجب يعني يقرأ أي شيء، أي ما تيسر، ورحمه الله دائما يحب الخلاف. قال لكن تستحب. ها صاحبكم أيوة أصحاب آسيا، آسيا كلهم، أفغانستان، باكستان، الهند، روسيا، أوزبكستان، مذهبهم مذهب أبي حنيفة، ويكتبون في الجدران مذهب إمام أعظم أبي حنيفة، ولذلك يقول متعصبهم عليه من الله ما يستحق، فلعنة ربنا عداد رمل على من رد قول أبي حنيفة. ما قال هذا أهل السنة من رد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لعنه الله، يعني يكلونه إلى الله، يحاسبه الله ويعتبر كفر، لكن التعصب فلعنة ربنا عداد رمل على من رد قول أبي حنيفة، لماذا؟ نصوص شرعية، جهل، هذا جهل من قائله أنه يلعن من رد قول أبي، والله نرده، والله المستعان، الجهل مصيبة. قال وفي رواية عنه تجب ولا تشترط، يعني تكون واجبة ولا تشترط، وهذا ليس بصحيح. قال ولو قرأ غيرها من القرآن أجزأه، والصحيح مذهب الجمهور لحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قال رحمه الله تعالى وأما وجوب الفاتحة في كل ركعة على المتم، هذا بالنسبة انتهى من إيش؟ من وجوبها على الإمام في كل ركعة. الآن انتقل إلى مسألة، طيب هنا نعم بقي مسألة، قال المؤلف تابعة للأولى، قال المؤلف رحمه الله تعالى في السيل الجرار فقوله لا صلاة يدل على أن ترك فاتحة الكتاب تبطل به الصلاة، لأن المراد لا صلاة شرعية، فما وقع من الصلوات لم يقرأ فيه بأم القرآن فهو غير صلاة شرعية، وهذا يكفي في الاستدلال على فرضية القراءة بفاتحة الكتاب. انتهى من السيل الجراط. طيب قال رحمه الله تعالى: وأما وجوب طيب نكتفي إلى هنا إن شاء الله. لا إله إلا أنت سبحانك. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا السائل من العراق يقول: شيخنا أحسن الله إليكم، هل يجوز إقامة الصلاة من قبل المؤذن وهو يمشي ولم يستقر في مكانه وبارك الله فيكم؟ الذي يظهر ما أعلم في ذلك مانعا، الأمر واسع، يعني إذا كان مثلا كان جالسا في الصف ثم رأى التفت ورأى الإمام مقبلا فقام بدأ تكبيره الله أكبر الله أكبر ويجري إلى الميكروفون ومن أجل يفتحه، فالذي يظهر ما في بأس من ذلك والله أعلم، يعني ما الأمر واسع. بارك الله فيكم. هذا سائل آخر من المغرب يقول: أحسن الله إليكم، ما حكم إلقاء السلام على الموجودين عند الدخول إلى المسجد قبل أن تقام الصلاة؟ وهل يجب على الطالب أن يدرس الفقه على كل مذهب على حدة قبل أن يدرس الترجيحات بين المذاهب وبارك الله فيكم؟ بالنسبة للسؤال الأول، من دخل المسجد يبدأ يقول: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، هذا هو المشروع. ثم يقول السلام عليكم إذا رأى ناس بصوت منخفض يسمع من بجانبه فقط، أما أنه يرفع صوته ويسمع الناس ما أعلم في ذلك دليلا، وربما فيه تشويش على الناس. أما بالنسبة للدراسة على المذاهب الأربعة لست مكلفا حفظك الله، والعمر لا يكفي لهذا الأمر، والحفظ أيضا والمستوى، فاشغل نفسك بتعلم كتاب مختصر، مثل تبدأ بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لعلمها الألباني حتى تتقن الصلاة والطهارة، صفة طهارة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إذا وجدت من يدرس أو من التسجيلات للعلامة ابن عثيمين أو الشيخ العباد أو غيره من أهل العلم الكبار أو من كان من الدعاة ومتمكن في الفقه، كتاب عمدة الأحكام للمقدسي إذا وجدت شرحا صوتيا فتستمع لها، وهكذا كن في مذهب أهل الحديث أفضل من التوسع في المذاهب، هذا إذا أصبحت إن شاء الله عالما مبرزا واحتجت إلى التوسع لك ذلك، ما تحتاج أن تدرس على يد أحد، لكن تبدأ تدرس الفقه المختصرات هذه وكتب السنة بلغة المرام إذا وجدت شرحا صوتيا أو مقروءا، والله يوفقنا وإياك لما يحب ويرضى. سبحانك. بقي شيء؟ إيش؟ بارك الله فيكم. هذا سائل آخر من العراق يقول: شيخنا أحسن الله إليكم، عندنا أحد الخطباء المحسوبين على السلفين يقول أن هجر أهل التميع لا ينفع الآن وهو فاشل، ويأتي بقاعدة وهو أن الهجر إن جاء بنتائج إيجابية يعمل به وإلا فلا، فما قولك لهذا الخطيب وبارك الله فيكم؟ قولي لو أنه مخطئ من أوله إلى آخره، لأن هذا ما هو طريقة أهل السنة، أن هجر المميعين فاشل، حتى التعبير يعتبر فاشل، التعبير بفاشل فاشل ما يعبر بهذا الأمر، ينبغي أن يستخدم في الألفاظ الشرعية ألفاظ يعني مؤدبة، ألفاظ مناسبة للمقام، يقول المصلحة مقدمة أو ما في مصلحة أو كذا، يعني من الألفاظ المصطلحات الذي يستخدمها أهل العلم، فماذا حفظك الله. أما بالنسبة للهجر، ما هجر هذا يرجع إلى المصلحة، مثلا إذا كانت السنة قوية وما عندنا روافض وما عندنا مبتدع يعني من يؤذي أهل السنة أو كذا، مما يعني مما يحتاج أن نوجه هجومنا كله عليهم، دعوة أو حصل منه موالاة للحزبيين وللمبتدعة بحيث يدمر الولاء والبراء ولا يقيم له وزنا، فهذا يعتبر مخالف للسنة ويعتبر هو نفسه مميع، نخشى أن يكون هو نفسه من المميعين الذي يدعو إلى هذا الأمر. وأما بالنسبة إذا رأى المصلحة، ماذا حفظكم الله، كما حصل مثلا لما حوصل الدماج من قبل الرافضة واجتمع أهل السنة بجميع طوائفهم في لقتال الرافضة، فأهل السنة ربما غضوا الطرف، أنا ما أريد غضوا الطرف في من أجل أن لا يجعلوا شقاقا أمام الرافضة ويوحدوا ما وجهتهم نحو أعداء السنة، بارك الله فيك، فهذا ينظر بمصلحته. وأنتم تعرفون أن شيخنا ربيع حفظه الله تعالى ورفع قدره يتكلم في الحجير ويعلم أنه بيّن أنه حدادي وأنه كذا، لكن عند وبيّن أنه أضر بالدعوة السلفية وأنه يكذب وأتى به في أشياء، فلما حوصروا من قبل، وكذلك الشيخ عبيد تكلم في الحجوري وأنه ملأ دماج بالبدع، لكن لما حوصروا ناصروهم، ومنهم من اتصل بالحجوري منهم شيخنا ربيع حفظ الله وغيره ممن يعتقدون أن الحجوري منحرف وليس على طريقة أهل السنة، لكن لما كانوا في مواجهة منهم كره ودعاة سفك دماء وإجرام سبابين للصحابة تغاضوا بعض الشيء من أجل هذا العدو المتوجه الذي لا يفرق بين سلفي وبين حدادي وبين ماذا حسني وبين سروري. المهم من كان يترضى عن أبي بكر وعمر فهو عندهم ناصبي، حلال الدم مباح العرض والمال وغير ذلك. وإلا فالأصل أن المبتدع يهجر، وأن هذه يعتبر أصل من أصول أهل السنة والجماعة التي لا ينبغي التفريط فيها، وماذا بل هي فيها نصوص، وهي مسألة الولاء والبراء في الله والحب والبغض. وقد جاء من حديث بما حسن بمجموع طرقه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. فإذا ما عندنا حب في الله لمن كان مستقيما سلفيا تقيا ورعا ففي من نحب، وإذا لم يكن في قلوبنا بغض لأعداء السنة ولأهل البدع ومن يوالي أهل البدع ففي من نبغض. ما يعني بعض تظنون أن الدين مجرد صلوات وصيام وكذا، لا، هذه من ديننا. وأيضا الهجر، هجر المبتدع وهجر المخالف وزجره والتنفير عنه ومعاملته بقدر ما يستحق، هذه من أصول أهل السنة الأصول السلفية، بل من العقيدة ومن صميم العقيدة. ماذا حفظكم الله، فلا ينبغي التفريط في شأنها، بل ينبغي أن نسير عليها. وكما قلت، إذا طرأت مصلحة طارئة لموالاة بعض من عنده تمييع أو عنده شيء من الانحراف لأمور طرأت، فهذا يرجع إلى أهل العلم، فهم يقدرون المصالح بقدرها، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.